لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، فقدنا اليوم وفقد مسجد الرحمة اليوم أحد أنواره، وهو أخونا الحبيب النجيب محمد مسعد الأزهري رحمه الله. هذا الشاب الخلوق صاحب الخلق الحسن والوجه الأنور رحمه الله، محمد المتميز في دراسته منذ الإعدادية، كان الأول في المعهد في المرحلة الإعدادية، والأول كذلك في المرحلة الثانوية الأزهرية، بل ومن طلبة الشعبة الأزهرية الخاصة، وكان الأول كذلك في الكلية في سنواته الأربع، حتى سنة التخرج السنة الماضية كان الأول أيضا على أصحابه رغم مرضه الذي كان قبيل الامتحانات بيسير، وتم تكريمه في مشيخة الأزهر قبل موته بشهرين. محمد حامل كتاب الله تعالى كما ذكر صاحبه الحسن، وكان معه في الدراسة والسكن، يقول أشهد أنه كان أحفظنا للجماعة، أي صلاة الجماعة، وأقربنا للقرآن، وأصبرنا على الطاعات، نقي القلب، عفيف اللسان. يقول كم مرة دخلت عليه ونحن ما زلنا في الثانوية فوجدته يحفظ ورده أو يقرأ كتابا في العقيدة أو الفقه، والناس جميعا يلعبون أو ينامون. محمد أيضا كان متميزا في طلب العلم، فما كنا نجري مسابقة في القراءة أو دراسة بعض الكتب إلا ويكون هو الأول على المشتركين. محمد صاحب كتاب مختصر شرح فتح المجيد، حينما درس هذا الكتاب، كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد وغيره، قام بتلخيص هذا الشرح في سؤال وجواب للمبتدئين، يسر الله طباعته ليكون في ميزان حسناته. محمد صاحب الطلب الحثيث للعلم، كان مجتهدا في طلب العلم، أنهى كتاب المنة في شهر، ثم فتح المجيد وعمل الملخص المذكور، ثم شرح معارج القبول، حضر ثلاث أجزاء منه مع أخونا الشيخ إسلام عبد المجيد، وسمع الجزء الرابع وامتحن فيه وسئل فيه، وكذلك انتهى من شرح الطحاوية وبعض رسائل شيخ الإسلام كالتائية كما يذكر الشيخ إسلام، وبدأ معه في كتاب الأدب المفرد قبل وفاته بأشهر رغم مرضه، كذلك أنهى تفسير السعدي في عام ونصف تقريبا، وكان مجتهدا أيضا في دراسة الفقه وجمع مسائله، مجتهدا في دراسة علوم القرآن وأصول التفسير، خصوصا مع أو في حلقات الدكتور محمد مصطفى عبد المجيد، أتم معه منظومة التفسير للزمزمي والمحرر في علوم القرآن للطيار، وشرع في كتاب الإتقان للسيوطي، كذلك الركيزة في أصول التفسير للخضيري، وفصول في أصول التفسير للطيار، والقواعد الحسان للسعدي، وحضر طرفا من تفسير ابن جزي وجامع العلوم والحكم، وحضر الأجرومية في النحو. محمد صاحب البذل لنصرة الدين والحرص على ذلك، رحلات الطلائع تشهد له بذلك، والمشاركات الطيبة مع إخوانه في مجال تربية الطلائع والشباب. محمد أيضا صاحب عبادة متميزة، اتصل بي بعض الإخوة بعد أن علم الخبر فقال لي الذي كان جواري في الاعتكاف، يعني لما رأى من حرصه على الاجتهاد في العبادة وإتقان العبادة، يعرفه إخوانه بذلك في الاعتكافات، في الحرص على مجالس العلم والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، كان محافظا على قيام الليل تقريبا كل يوم من حزب إلى جزء، وذلك كانت أو كان دأبه منذ كان في الإعدادية، مداوما على مراجعة القرآن من جزئين إلى ثلاثة أجزاء كل يوم، رحمه الله وغفر له. محمد صاحب السمت الطيب والدمع السريعة، كثيرا ما كنت أرمقه في دروسي حينما يأتي ذكر المرققات كالجنة والنار وغير ذلك، فيغطي وجهه بيديه ويبكي متأثرا. محمد تخرج السنة الماضية فقط، يعني حوالي 22-23 سنة، ومات وكذلك سنموت، وسيموت كذلك المقصرون الذين لم يعرفوا من شبابهم إلا الشهوات، سيموت المتكالبون على الدنيا الذين يرغبون في متاعها وإن ضاع دينهم، سيموت الغافلون الذين لا هم لهم سوى أنفسهم، لا طلب علم ولا اجتهاد في عبادة ولا نصرة لدين الله سبحانه. أي حياة هذه؟ ستموت، فأعد العدة للقاء الله تعالى. أما اللحظات الأخيرة فقد ذكر لي حبه الأخ صالح أنه كان رغم شدة مرضه يكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن والاستغفار وسؤال اللطف والعافية، وكان يرجو الله ألا يصل المرض إلى قدميه حتى يتمكن من شهود صلاة الجماعة وحضور مجالس العلم. سمعت بنفسي إمام المسجد الذي صلينا فيه الجنازة وهو يشهد له بمحافظته على صلاة الجماعة رغم مرضه، حتى اشتد المرض عليه جدا، وكانت الخاتمة صباح هذا اليوم 9 صباحا تقريبا. دخلت عليه أمه صبرها الله قبل تكفينه فاحتضنته وبكت وكانت تقول اللهم ارحمه لي يا رب، وكان كذلك أبوه يبكي وودعوه بدموع القلب قبل دموع العين. صلينا عليه الجنازة وأمنا فضيلة الشيخ ياسر حفظه الله وبكى وأطال له الدعاء، فقد كان يعرف قدر محمد في اجتهاده في العلم وكان كثيرا ما يوصينا به. رحمك الله يا محمد وعوض شبابك بالجنة ورفع درجتك في عليين وجمعك بنبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، آمين. اللهم أنزل على أهله برد اليقين وارزقهم الرضا وكمال التسليم يا رب العالمين، واغفر لنا وله ولموتانا وموتى المسلمين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.